بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ مع تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة البقرة. وهذه السورة سورة عظيمة، هي سنام القرآن كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما سيأتي. وسوف نبحر إن شاء الله مع هذه السورة العظيمة الجليلة في رحلة طويلة، وهي مليئة بالأحكام وبالمعاني الجليلة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فنسأل الله عز وجل أن يفهمنا القرآن وأن ينفعنا به. قال ابن كثير رحمه الله: ربي يسر وأعن يا كريم. ونحن كذلك نقول: ربي يسر وأعن يا كريم. تفسير سورة البقرة، ذكر ما ورد في فضلها. قال الإمام أحمد: حدثنا عارم أنه قال: حدثنا معتمر عن أبيه عن رجل عن أبيه عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: البقرة سنام القرآن ودرته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي آية الكرسي، من تحت العرش، فوصلت بها أو فوصلت بسورة البقرة. وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، واقرأوها على موتاكم، انفرد به أحمد. هذا الحديث حديث ضعيف، من الأحاديث المشهورة وحديث ضعيف. وقد رواه أحمد أيضا عن عارم عن عبد الله بن مبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي، عن أبيه عن معقل بن يسار أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: اقرؤوها على موتاكم، يعني ياسين. فقد تبين بهذا الإسناد معرفة المبهم في الرواية الأولى، يعني الرواية الأولى ماذا فيها؟ معتمر عن أبيه عن رجل، هذا المبهم، هذا المبهم عن رجل عن أبيه، هذا المبهم هو أبو عثمان. هذا قال عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه. أبو عثمان النهدي من كبار التابعين، هو ثقة ثقة، ولكن أبو عثمان هذا الذي في الإسناد معنا ليس هو أبو عثمان النهدي، فهذا رجل مجهول، هو مجهول وأبوه مجهول، فالحديث ضعيف. وقد اشتهر هذا الحديث عند العامة، اقرأوا، يقول اقرأوا ياسين على موتاكم، وليس بحديث صحيح، فلينتبه لهذا. وقد أخرج هذا الحديث على هذه الصفة في الرواية الثانية أبو داود والنسائي وابن ماجه. وقد روى الترمذي من حديث حكيم بن جبير وفيه ضعف، يعني حتى هذا فيه ضعف، عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: لكل شيء سنام، وإن سنام القرآن سورة البقرة، وفيها آية هي سيدة آي القرآن، آية الكرسي. سيأتي أن هذه الآية الكرسي أعظم آية في كتاب الله. وفي مسند أحمد وصحيح مسلم والترمذي والنسائي من حديث سهل من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. وقال الترمذي: حديث صحيح. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوها خالية من ذكر الله وخالية من الصلاة، بل صلوا في بيوتكم واقرأوا فيها القرآن. وهذا يفيدنا أن المقبرة لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها القرآن. وقد يكون المعنى: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوها موحشة مظلمة كالقبور، موحشة. ولا شك أن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن بيت موحش. وقال أبو عبيد: القاسم بن سلام حدثني ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة تقرأ فيه. سنان بن سعد ويقال بالعكس، وثقه ابن معين واستنكر حديثه أحمد بن حنبل وغيره. الرجل فيه ضعف، ولكن هذا الحديث له شواهد صحيحة تشهد له كما سيأتي. وقال أبو عبيد: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص عن عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الشيطان يفر من البيت يسمع فيه سورة البقرة. ورواه النسائي في اليوم والليلة، وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث شعبة، ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجه. إذن هذا من فضائل سورة البقرة، إذا قرأت في بيت لا يبقى فيه شيطان، لا يبقى فيه شيطان. وقال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن كامل أنه قال: حدثنا أبو إسماعيل الترمذي أنه قال: حدثنا أيوب ابن سليمان ابن بلال أنه قال: حدثني أبو بكر ابن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن محمد بن عبدلان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ألفين أحدكم يضع إحدى رجليه على الأخرى يتغنى. طبعا الشخص إذا جلس في بيته هكذا بهذه الصفة يقعد يغني ويأتي بالأشعار الملحنة ولا يقرأ سورة البقرة، ويدع سورة البقرة يقرأها، فإن الشيطان ينفر من البيت تقرأ فيه سورة البقرة، وإن أصفر البيوت الجوف الصفر من كتاب الله. فإن الشيطان عندي ينفر وعندكم يفر، إذن تراجع هذه. وروى الدارمي في مسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما من بيت تقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه الشيطان وله ضراب. وقال: هذا إسناد حسن. وقال: إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن سورة البقرة، وإن لكل شيء لبابا، وإن لباب القرآن المفصل. هذا إسناد حسن أيضا. إذن البقرة سنام القرآن، سلام القرآن يعني هيكله العظيم، يعني أعظم هيكل في القرآن، كما أن السنام هو أعظم هيكل في المخلوق، أعظم هيكل في كتاب الله عز وجل البقرة، سورة البقرة سورة عظيمة، سورة جليلة وفخمة. ولب القرآن أين موجود؟ في المفصل. وهذا يدل على دقة فقه عبد الله بن مسعود وفهمه لكتاب الله عز وجل. وروى أيضا يعني أي الدارمي من طريق الشعبي أنه قال: قال عبد الله بن مسعود: من قرأ عشر آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة. عشر آيات، أربع من أولها، وآية الكرسي، وآيتان بعدها يعني بعد آية الكرسي، وثلاث آيات من آخرها، وفي رواية: لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان ولا شيء يكرهه، ولا يقرأن على مجنون إلا أفق. المجنون معنى الممسوس، يعني الممسوس، هذا المعنى والله أعلم، من به مس من الجان. هذا الأثر منقطع لأن الشعبي لم يسمع من عبد الله بن مسعود. وعن سهل بن سعد أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن البقرة، ومن قرأ في بيته ليلة لم يدخله شيطان ثلاث ليال، ومن قرأ في بيته نهارا لم يدخله شيطان ثلاثة أيام. هذا الحديث إسناده ضعيف. رواه أبو القاسم الطبراني وأبو حاتم ابن حبان في صحيحه، وابن مردويه

رضي الله عنه، وذلك فيما رواه أبو عبيد أنه قال حدثنا عباد بن عباد عن جرير بن حازم عن عمه جرير بن يزيد أن أشياخ أهل المدينة حدثوه عن عمه جرير بن زيد، أنا عندي يزيد الله أعلم، أن أشياخ أهل المدينة حدثوه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قيل له: ألم ترى ثابت بن قيس بن شماس لم تزل داره البارحة تزهر مصابيح؟ قال: فلعله قرأ سورة البقرة. قال: فسئل ثابت فقال: قرأت سورة البقرة. وهذا إسناد جيد إلا أن فيه إبهاما ثم هو مرسل، والله أعلم. أين الإبهام في هذا الإسناد؟ الإبهام في قوله أن أشياخ أهل المدينة، هؤلاء مبهم ما ندري من هم، أن أشياخ أهل المدينة، ولكن الظاهر أنهم يعني الظاهر أنهم من الثقات، مشايخ أهل المدينة في ذلك الوقت في عصر كبار التابعين من الثقات. وأين الإرسال؟ أيضا الإرسال، لأن هؤلاء المشايخ الذين حدثوا جرير بن يزيد هم من التابعين، إذن في إرسال وفيه إبهام كما قال ابن كثير رحمه الله. وثابت بن قيس بن شماس هو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جهوري الصوت، وهو الذي لما نزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فجلس في بيته يبكي وقال إنه قد حبط عمله فهو من أهل النار، فهو من أهل النار. سبحان الله، لأنه كان صوته جهوري في غلظة، فإذا خاطب النبي يعني لطبيعة صوته كان صوته يرتفع على صوت النبي، هو لا يتعمد أن يرفع الصوت لكن هكذا صوته. سبحان الله، في ناس هكذا. فهو تأثر لما نزلت هذه الآية الكريمة: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فبقي يبكي في بيته ويقول إنه من أهل النار. فافتقده النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأخبروه بأنه في بيته يبكي ويقول إنه من أهل النار، فقال عليه الصلاة والسلام: بل هو من أهل الجنة، بل هو من أهل الجنة. فثابت بن قيس رضي الله عنه ممن بشر بالجنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، واستشهد في معركة الردة رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله: ذكر ما ورد في فضلها مع آل عمران. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بشير بن مهاجر أنه قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال، عن أبيه بريدة بن حصيب رضي الله عنه الأسلمي: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسمعته يقول: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال: ثم سكت ساعة ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان يضلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان بما كسينا هذا، يعني تساءل الوالدان بما كسينا هذا، فيقال بأخذ ولدكم القرآن، ثم يقال اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. ما أعظم هذا الحديث في فضل حفظ القرآن والعناية به. وروى ابن ماجه من حديث بشير بن المهاجر بعضه، وهذا إسناد حسن على شرط مسلم، فإن بشيرا هذا أخرج له مسلم ووثقه ابن معين، وقال النسائي ما به بأس، إلا أن الإمام أحمد قال فيه ومنكر الحديث، قد اعتبرت أحاديثه فإذا هي تجيء بالعجب، يقول في تهذيب الكمال فإذا هو يجيء بالعجب، المعنى واحد. وقال البخاري يخالف في بعض حديثه، وقال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال ابن عدي روى ما لا يتابع عليه، وقال الدارقطني ليس بالقوي. قلت ولكن لبعضه شواهد، ثم ذكر هذه الشواهد. طيب، قد يقول قائل تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهروان يضلان صاحبهما يوم القيامة. يعني هذا الحديث من الفوائد أن الجهمية قديما الذين ناظروا الإمام أحمد في مسألة خلق القرآن احتجوا بهذا الحديث وأمثاله من باب اللغط والتشغيب طبعا على أهل الحق بأن القرآن مخلوق، لأنه قال القرآن يأتي يوم القيامة سحابة غمامة تظل صاحبها، البقرة تأتي غمامة، آل عمران تأتي غمامة. فرد أهل السنة على هذه الشبهة المعتزلية بأن المقصود هنا ليس القرآن نفسه، القرآن كلام الله عز وجل صفة من صفاته سبحانه وتعالى ما تأتي هكذا، وإنما المراد الثواب والأجر، الثواب والأجر. يعني من كان في الدنيا مواظبا محافظا، من كان حافظا لسورة البقرة وآل عمران وضابطا لهما ويقرأ فيهما دائما طبعا مع الفقه والفهم والعمل، يأتي ثواب وأجر هاتين السورتين غمامة أو غياية يظل صاحبه يوم القيامة في يوم تدنو فيه الشمس من رؤوس الخلائق قدر ميل الشمس. وتعرفون ما كيف العرق في ذلك اليوم وكيف المشقة في ذلك اليوم، فيأتي ثواب وأجر هاتين السورتين غمامة تظل صاحبها يوم القيامة كالصدقة. الصدقة تظل صاحبها، يعني هل المراد الصدقة نفسها هذه؟ لو تصدق الإنسان مثلا بخبز أو بلحم أو بنقود، يعني هل المقصود، والنبي قال إن الرجل يأتي يوم القيامة في ظل صدقته، هل المقصود أنه يأتي في ظل اللحم والخبز والنقود؟ لا، المراد الثواب الأجر يعني. وكذلك أيضا هنا في قوله وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول هل تعرفني؟ هل هذا هو القرآن نفسه كلام الله؟ الجواب لا، المراد الثواب الأجر، الحسنات التي ترتبت على قراءة القرآن. وهذا أيضا مما يدلك على هذا أن الإنسان إذا وضع في قبره يأتيه عمله الصالح، أليس كذلك؟ على هيئته أو عمله السيء، يعني يأتيه عمله إن كان صالحا فيأتيه على هيئة رجل صالح، وإن كان فاسدا يأتيه على هيئة رجل كذلك قبيح، كان العمل قبيحا يأتيه على هيئة رجل قبيح، نسأل الله السلامة والعافية. فكذلك أيضا من كان محافظا على القرآن وعلى تلاوة القرآن وضابطا له ومواظبا عليه يأتيه أجره وثوابه هكذا يوم القيامة. وإن من ثواب القرآن أن أجر القرآن وثوابه وفضل القرآن ليس خاصا بصاحبه، بل حتى يشمل ذلك الوالدين للعناية بالولد وبتحفيظه وتعليمه لكتاب الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يصلحنا وأن يصلح ذرياتنا وأن يخرج لنا من أصلابنا حفظة لكتاب الله عز وجل وعاملين به حتى ننال من هذا الثواب ومن هذا الفضل، والحمد لله رب العالمين.